الذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نحييكم ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج من هدي القرآن الكريم مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أهلا وسهلا فضيلة الشيخ حياك الله شيخ خالد بارك الله فيك وجعل ذلك في موازين حسناتك الجميع إن شاء الله بارك الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخوة الإيمان نتواصل معكم في الإصلاح فضيلة الشيخ لازلنا في منهج الإصلاح الصلح خير والإصلاح في القرآن الكريم تعرجنا في الحديث الحلقة الماضية عن الإصلاح في القرآن الكريم وكذلك الإصلاح في السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت هناك نماذج طيبة وحقيقة أمثلة سردتموها وذكرتموها للأخوة والأخوات لكن في مستهل هذه الحلقة ونحن قبل أن نسجل ورد في ذهني تذكير من بعض يعني كبار السن يقول أن أصحاب الفضيلة في السابق 60-70 عندما يخرج من المسجد إلى بيته لا يبعد يحل أكثر من قضية مع هذا وهذا ويصل إلى البيت وقد حل 4 قضايا 5 قضايا صحيح أن قضايا سهلة لكن كانت النفوس طيبة وضمائر حية تعليقكم على هذا الموقف ونحن نرى يعني كثيرا من الشقاق بين الأخوة وتطول المسائل والهجر كما ذكرتم في الحلقة الماضية 6 أشهر سنة أكثر من ذلك لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أولا يا شيخ خالد دعني أنطلق من حيث انتهيت نحن الهدف الأسمى والأساس من هاتين الحلقتين هو أن ننمي في قلوب الناس الحرص على هذا الأمر العظيم وهو الإصلاح بين الناس صح. نريد أن ننمي أنفسنا نريد أن ننمي حتى أبناءنا وأسرنا على أن يقوموا بهذا الأمر العظيم وهو الإصلاح بين الناس النموذج الذي ذكرته في غاية الروعة هذا العالم الذي تذكر أنه من مسجده إلى منزله من منزله إلى مسجده الناس يسيرون معه فيصلح بين هذا وبين هذا هذا من أعظم الأمور العظيمة التي يصلح يعني يقوم بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله عز وجل خطر في بالي الآن حادثة وقعت سبحان الله قبل أشهر حينما كنت في محاضرة وفي لقاء وكان لقاء صلح بين قبيلتين فقال لي أحد شيوخ القبائل إن هنا رجلين يعني بينهما هما أبناء عم وبينهما من الخصومة الشيء العظيم فنريدك أن تستدعيهم وأن تصلح بينهم فدعوت فلان وفلان فأتوا مستحين من الحضور ومن الجمع فحينما تحدثت معهم وذكرتهم بالله عز وجل وخوفتهم من عذابه ومن أليم عقابه كأنهم هدأوا فقلت الآن أريدكم أن تتصافحوا فتصافحوا وكل ينظر إلي لا ينظر إلى وجه الآخر فقلت إننا لم نعمل شيئا إلى الآن فقلت انظر سبحان الله كيف أدى تنافر القلوب إلى تنافر الأجساد والأبدان وكيف أدى هذا الأمر إلى الكآبة والحزن الذي كسيت وجه كل واحد منهما لكنهما كانا خيرين فاضلين فالحمد لله الذي أتم الصلح بينهما لذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن ننمي هذه الأمور وأن أيضا نشد على عضد من يقوم بجمعيات تمارس الصلح بين ذات البين كما هي الجمعية في مكة المكرمة التي يعني يديرها أخونا الدكتور ناصر الزهراني وغيره نريد أن تكون هذه اللجان موجودة في أمارات المناطق في المحاكم لعلها أن تكون طريق للصلح بين الناس قبل إشغال المحاكم والقضاء بهذه المسائل إذا نحن بحاجة ماسة إلى هذا الأمر بحاجة إلى أن نربي أبناءنا على هذا الأمر بحاجة في إدارات وزارات التربية والتعليم في الجامعات إلى أن ننمي هذا المفهوم وهذا الخلق العظيم بين أفراد المجتمع حتى يسير الجميع بالصلح بين الناس. ولك أن تتخيل إذا كنت أنا أصلح في بيتي وأنت تصلح في بيتك والثاني والثالث والرابع وإمام المسجد وهذه اللجنة ولجان متعددة ومختلفة، فكيف تتوقع أن يكون الوضع؟ لا شك أنه سيكون أفضل وأجمل وأحسن حينما نسير على وفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ خالد، أنا هنا سأذكر حديثا عظيما جميلا في الصلح بين الناس. نحن نتحدث أن الصلح من صفات الأخيار من عباد الله عز وجل، هو أيضا من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن حينما أقول لك أن الصلح أيضا هو من صفة رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول يعني من عظيم بركة الرب وعفوه ورحمته أنه يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. أن الله سبحانه وتعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدأت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب فليحمل من أوزاري. سبحان الله، هذا الإيمان. يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال: يا رب فليأخذ من أوزاري. فقال عمر، ففاء أنس يقول: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. قال: إن ذاك اليوم يحتاج الناس إلى من يحمل أوزارهم عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب أي مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا؟ ينظر إلى ما أعده الله عز وجل له. ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: بعفوك عن أخيه. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني حينما تتأمل هذا الآن حينما تعفو عن أخيك، بعض الناس يقول: يا أخي صاحي أنت تعفو عنه وتتنازل حينما تعفو عنه فأنت تبني قصورا في الجنان. هذا الرجل حينما رأى هذه القصور في الجنة ورأى هذه المدائن ورأى هذا الذهب وهي مكللة باللؤلؤ، قال: يا رب، لم يخطر في باله أنها له. قال: لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: هذا لك. سبحان الله. ولكن بثمنه، وثمنه أن تعفو عن أخيك. فلما عفى عنه قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم وجوده عز وجل وخزائنه ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. والله سبحانه وتعالى يقول: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتأمل يا أخي إلى الأجر العظيم. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه. تأمل إلى الأجر العظيم الذي رتبه الرب الكريم سبحانه وتعالى لمن عفى وتنازل عن أخيه مع أن الحق له. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك وجميع إخواننا المسلمين ممن تصافت قلوبهم وطهرت أفئدتهم بإذنه عز وجل. جزاك الله خير يا شيخ. ونتواصل أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة مع ضيفنا فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. فضيلة الشيخ، تعلم أن الصلح غاية عظيمة، هل يعني يجوز أن نستخدم الكذب في هذه المجالات؟ يعني كما نعلم أنه يعني ممكن نستخدم في الإصلاح بين الزوج وزوجته أو شيء من هذا القبيل، والحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. تعليق على ذلك بارك الله. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب في الأصل أنه محرم ولا يجوز، ولكن هذا الكذب أحيانا يكون في مواطن جائز وذلك للإصلاح بين الناس. لكن ما هو هذا الكذب؟ هل هو أن تخبر بخلاف الواقع؟ طبعا لا، العلماء هنا اختلفوا، فبعض العلماء قال لا، الحديث واضح أن تخبر بخلاف الواقع من أجل أن تصل إلى نتيجة معينة وهي أن تصلح بين هذين المتخاصمين، وبعض العلماء قالوا لا، المراد التورية وأن تخبر بحقيقة الأمر. فحينما تقول لأخيك والله بالأمس دعوت لك وأنت أصلا قلت اللهم اغفر لإخواني المسلمين من ضمنهم، فهو من ضمنهم. نعم. فالعلماء يقولون أن الأفضل والأصلح للإنسان أن يأتي بهذا الأمر، أن يقول الخير وأن يسكت وأن يكف عن الشر، وبهذا يصلح بين الآخرين. فحينما يكون بين شخصين مخاصمة فتأتي إلى الآخر وتقول يا أخي فلان يعني عرف عنه طيبة القلب وسماحة النفس ويعني لا يذكرك في مجالسه إلا بخير، وخاصة إذا كان قد ذكره، فإنك بهذا تقرب المسافة وتزيح الفجوة بين الآخرين. حينما يعتاد الإنسان أحيانا على الكذب الصراح وهو أن تخبر بخلاف الواقع قد يستمر هذا الأمر، مع لكنه قول لبعض أهل العلم إن استطاع أن يستعيض عن هذا بالتورية من أجل أن يصلح بين الآخرين فهذا هو الأفضل والأسلم له بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم، ونحن نتواصل في هذا الموضوع الحقيقة الشيق والذي يستحق إلى حلقات أخرى، ولكن لعلنا في هذه الحلقة أيضا نأتي على بعض من هذا الموضوع. لا شك أن لكل شيء ولكل عمل هدف وثمرات، الإصلاح له ثمرات، فما هي أبرز هذه الثمرات في هذا المجال بارك الله فيكم؟ لعلي أن أكتفي بسبع ثمرات. ثمرات الإصلاح كبيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها في هذا يعني في هذا المجلس، لكن أريد أن أقول إن الإصلاح أول هذه الثمرات والفوائد للإصلاح أنها عبادة جليلة وخلق يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خير كله، والله عز وجل يقول والصلح إيش؟ خير. والصلح خير. نحن أنت حينما تعمل وتسعى في الصلح بين الناس فأنت تستحضر أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، هي عبادة تتقرب بها إلى ربك ومولاك، بل هي من العبادات التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ألا أدلك على، قال الصلح يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن بحاجة إلى أن نحرص على وأن نعيد النية مرة وأخرى وثانية وثالثة حينما نصلح بين الناس أنها عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وحتى ينالنا الأجر في الدنيا والآخرة فيجب أن يكون هذا العمل نبتغي به وجه ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من ثمار الإصلاح أن الإصلاح من خلاله تكون الأمة متماسكة قوية يعز فيها الضعف ويندر فيها الخلل. لماذا؟ حينما تكون الأمة متطاحنة يعني يسعى بعضها في متفرقة يسعى بعضها في إهلاك بعض ويسعى بعضها في إفساد بعض ويسعى بعضها من أجل إسقاط الآخرين، فإن هذه الأمة يحدث فيها الخلل والضعف والخور والخلل من داخلها، ونحن بحاجة إلى أن تكون أمتنا قوية متماسكة، ولن يتم هذا إلا من خلال إشاعة الصلح بين الناس. أيضا يا شيخ من ثمار الصلح أن بالإصلاح يصلح المجتمع. جميل. فتتآلف القلوب وتجتمع الكلمة. المجتمع يتكون من أسر، الأسر تتكون من أفراد، إذا كانت هذه الأسر وهذه الأفراد قد اجتمعوا على أمر سواء، على طاعة الله وطاعة رسوله، على أن أحدهم إذا أخطأ يذهب فيعتذر من أخيه والآخر يعفو ويتسامح عن أخيه، فإن مجتمعا بهذا الأمر فإنه مجتمع صالح تآلفت فيه قلوب أصحابه وسلم من الاختراقات التي قد يخترقها الأعداء من خلال هذا الأمر. ولهذا الأعداء حينما يريدون أن يسعوا بالفساد والإفساد بين أمة من الأمم فإنهم يسعون بإفساد ما بين هذه الأمة فيحدثون الصراعات والنزاعات والحروب بين هذه الأمة حتى تتفكك عراها وتضعف، فإذا ضعفت أصبحت لقمة سائغة لأعداء الإسلام والمسلمين. أيضا يا شيخ، من ثمار الإصلاح أنه عنوان الإيمان والأخوة. عنوان الإيمان من علامات أهل الإيمان أنهم يصلحون بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا من ثمرات الإيمان الإصلاح أن الإصلاح إذا فقد، هذه ثمرة عكسية، إذا فقد الإصلاح هلكت الشعوب والأمم وفسدت البيوت. تخيل بيت ليس فيه إصلاح وإنما هو مبني على فساد وأحقاد وضغائن ويعني أمور ومشاكل بين هذه الأسرة، ولا يوجد من يجمع هذه الأسرة ويوظف هذا الخلاف يكون قوة لهذه الأسرة وخروجا لها من هذا المأزق، فتتفرق الأسر والعياذ بالله. أيضا من ثمار الإصلاح أن المصلح قلبه من أحسن القلوب وأطهرها، نفسه تواقة إلى الخير، لا يرضى أن يرى من قد أشغلتهم الدنيا فتلاحوا فيها وتخاصموا من أجلها، وإنما راحته وقراره وسعادته وهناؤه أن يرى البشرى في وجوه الناس والخير بين الناس، لأنه يريد أن يمتثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولن يتأتى هذا الأمر إلا من خلال الإصلاح بين الناس. كما أسلفت فضيلة الشيخ راشد أن يعني الثمرات كثيرة واقتطفنا منها ما اليسير، لكن بقي نقطة مهمة قبل أن ننتقل إلى محور آخر، وهو عملية توريث الصلح للآخرين، للأبناء، للأجيال. كيف يتم ذلك؟ أنا أعتقد أن أحيانا من الأمور العظيمة أولا أن تربي ابنك على طاعة الله وطاعة رسوله. جميل. فهذا المفهوم العام، ثم تأخذ هذه الجزئيات والأفراد التي أمر بها في كتاب الله وسنة رسوله: الصلاة، الصيام، الصدقة، الصدق، الأمانة، ومن ذلك الإصلاح بين الناس. لا بد أن ترسخ في ذهن ابنك هذا المفهوم وهذه القيمة للإصلاح بين الناس، هذا واحد. هذا الترسيخ كيف يكون؟ يكون الترسيخ أحيانا ترسيخا نظريا، تخبره بالآيات، بالأحاديث، تبين له الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى لمن يصلح بين الناس. لكن أحيانا قد تستغل بعض الظروف فتوظفها في صالح ابنك. اثنين من الأبناء متخاصمين في منزلك، تطلب من الثالث أن يدخل مصلحا بينهما، وتطلب من الاثنين أيضا بطريقة يعني محببة لهم أن يقبلوا هذا الصلح، بحيث أنكم إن قبلتم هذا الصلح فلكل واحد منكم جائزة قدرها كذا وكذا. أعتقد أننا بهذا نستطيع أن نربي أبناءنا على هذا الأمر فينشأ وهم قد اعتادوا عليه. لكن أيضا مما ينشئ الأطفال على هذا الأمر أن يروا والدهم، أن يروا أعمامهم، إخوانهم، أقاربهم، أن يروا كبار السن فيهم وهم يمارسون هذه المهمة، مهمة الإصلاح بين الناس، حتى تسعد القلوب وتصفو الأرواح وتطمئن الأفئدة ويكون الناس على كلمة سواء، فتسعد قلوبهم وأرواحهم ويتقرب إلى الله عز وجل بقلوب مطمئنة، فيصدق فيهم قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يدخل أحدهم في صلاة تقل. حفظكم الله من هذا الحديث الطيب الشيق حقيقة، وهذا التوجيه الطيب المبارك إلى أيضا إلى ميادين الإصلاح. يعني لو حددت للأخوة والأخوات ما هي هذه الميادين التي يجب أن تكون فيها موضوع الإصلاح والإصلاح بين الآخرين. بإذن الله سبحانه وتعالى أخي خالد، لكن أيضا أثناء حديثنا عن الميادين، ميادين الإصلاح، سنتحدث عن الميادين التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المنطلق. بإذن الله ميدان دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأصلحه، وكما ذكرت بارك الله فيك أن الميادين كثيرة ومتنوعة، فمن خلال هذه الميادين نذكر بعض الأمثلة والنماذج التي عايشها النبي صلى الله عليه وسلم لنرى الواقع العملي الذي عايشه النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين الناس وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. أولا من ميادين الإصلاح، الإصلاح بين الأفراد والجماعات. تحدثنا في لقاء ماض أن هناك من أتى يشتكي أن اثنين من أبنائه في منزل واحد بينهم خصومة منذ 6 أشهر. صحيح. ينامون في غرفة واحدة، يسكنون في منزل واحد، يتقاسمون الطعام والشراب، لا يسلم أحدهم على الآخر، لا يلقي الآخر على أخيه التحية، ولا وكأن القيامة قد قامت بينهما، وكأن حرب داحس والغبراء قد نشبت بينهما وهم الذين كانوا يحركونها. بالفعل أحيانا الشيطان يكون حريصا على أن يمنع الآخر أن يتقدم للإصلاح وأن يعتذر من أخيه وأن يطلب منه الحل والسماع وأن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا اذهبوا بنا نصلح بينهم. سبحان الله. رواه البخاري. ماذا تلحظ في هذا الحديث الشيخ خالد؟ معاني كثيرة يا شيخ. التواصل بينهم، الحث على الصلح، عملية التقريب، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم يذهب للإصلاح بينهم. هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر أن يطلب منه أن يصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر يقول لا والله إذا ما دخلوني في الموضوع أنا لن أدخل. سبحان هذه تقال، ها تقول يا أخي أصلح بين فلان ما لي دخل، والله يا أخي إذا ما دخلوني صعب أني أدخل بين أشخاص قد لا يرغبون فيني أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وهذا أمر في غاية الأهمية. لا ننتظر الآخرين أن يدعونا، إذا كان لدى الواحد منا القدرة على الإصلاح بين الناس والقدرة على أن يجمع القلوب وأن تصفى النفوس والأفئدة فليحرص على هذا ولا ينتظر أن يطلب منه الآخرون هذا الأمر. المبادرة في أعمال الخير واجبة، هذا أمر. الأمر الثاني من ميادين الإصلاح، الإصلاح بين الأزواج والزوجات، وما أكثرها في زماننا هذا مشاكل كبيرة على أمور يعني بين قوسين تافهة لا تستحق أن تناقش ولا تستحق أن تذكر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. نعم. فتأتي والله لم تحضر الطعام الغداء، لم تغسل ملابسي، والله زوجي لم يذهب بي إلى السوق، لم يفعل، فتقام الدنيا ولا تقعد. ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو للرجل وللمرأة لا يفرق مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، والمرأة إذا كرهت من زوجها خلق فلترضى منه خلقا آخر. هذا المفهوم العظيم خاصة في الفترة الأخيرة، مشاكل الزوجية كثرت، نسبة الطلاق زادت، كل هذه الأمور لأننا لم نستطع أن ندير هذه الأمور بطريقة جيدة، لم نستطع أن نديرها بطريقة عمر بن الخطاب. كل واحد منهم ماذا أفعل بقوم المؤمنين، كل واحد منهم عرف ما له وعرف ما عليه. نحن الآن أحيانا تكون العلاقات الزوجية علاقات يعني بعيدة تماما عن المقصود الأسمى والحقيقي والرحمة، والتي قال الله عز وجل وجعلنا بينكم إيش مودة ورحمة، تكون أيضا أحيانا منسلخة من بعض الأزواج والزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الصلح بين الأزواج والزوجات. تقول فاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد علي بن أبي طالب في منزله، فقال أين ابن عمك؟ قالت يا أبي كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، لم ينم في المنزل. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنه في المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد اضطجع في المسجد وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. والله يا شيخ خالد حينما تتأمل هذه المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم لا تملك أمامها إلا يعني تعجز أن تعبر، لكن إلا أن تقول الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام على مشاغله وعلى أعماله وعلى أعبائه، لكن هذا لم يمنعه أن يذهب إلى منزل ابنته فيسألها ويتفقدها. وانظر إلى طريقة الخطاب مع ابنته وحديثه معها عليه أفضل الصلاة والسلام، أين ابن عمك؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، هو ابن عمه وزوج ابنته، لكن يعني زوج البنت يجب أن يكون أيضا له مكانة عند الأب واحترام وتقدير، فهو الذي يحفظ عرضك ويصونه، فعلاقتك معه ستؤثر على علاقته مع ابنتك طبعا. فيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل تواضع، تكلم عن من؟ تكلم عن المصطفى، تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فيمسح التراب عن جبين علي عن عاتق وجانب علي بن أبي طالب ويمازحه ويلاطفه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. بهذه الجلسة يمسح النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف الذي كان بين علي وبين زوجه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأله ما الذي حدث ما الذي فعل، ما بهذه الممازحة وهذه الملاطفة انتهت القضية. وأيضا علي رضي الله عنه عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى للإصلاح صحيح، وأن يعني أن هناك قضية بينه وبين زوجته فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول. حقيقة نستفيد من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصحابه ومع أهل بيته، هذه النماذج بارك الله فيكم. أيضا ننتقل إلى ميادين أخرى من ميادين الإصلاح. من ميادين الإصلاح وما أكثرها الآن ما أكثر المشاكل فيها، المشاكل بين المتداينين. فيأتي شخص فيقترض مالا من شخص فتبدأ في قضيته، تقول لمن استدان لا تماطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استدان أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن استدانها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. ونقول للآخر إذا كان لديك سعة من المال وسعة من الرزق وتستطيع أن تصبر عن أخيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في الحديث الصحيح في البخاري عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما وهم في داخل المسجد حتى كشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيديه أن ضع الشطر، ضع شطر مالك فوضعه، فقال أضعه يا رسول الله، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الرجلين. من الميادين يا شيخ وفيها موقف من المواقف العجيبة والعظيمة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي العلاقة بين الأقارب والأرحام. أحيانا تكون العلاقة يعني منقطعة تماما، الله عز وجل فيقول فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أحيانا تكون الأرحام منقطعة، يكون هناك بتر في الأرحام، ليس هناك صلة، وليس عدم الصلة لوحده، وإنما الإشكالية الكبيرة أن يكون عدم الصلة بسبب الضغائن والحقد الذي يكون بين أفراد الأسرة، فتجد الشخص وعمه أو أبناء العمومة أو الأقارب على متر مترين من الأرض، تجد أن بينهم من الخصومة كما بين السماء والأرض، لا يتصافحان ولا يسلم أحدهما على الآخر، وإذا اجتمعوا في مكان عام يشترط أحدهما عدم حضور الآخر، فإذا حضر الآخر يخرج من المجلس حتى لا يضطر إلى مصافحته. وتجد من الأمور العظيمة، أنا أذكر في أحد المجالس أن رجلا صافح آخر فلم يمد يديه إليه، فقال إما أن تأخذها في يدك وإما أن تأخذها في وجهك. يعني وصل الحقد بين البعض إلى هذا الأمر. نحن نقول لا، أين العفو، أين التسامح، أين خلق النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف العجيبة شيخ خالد موقف عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يكون لها، يكون هو ابن أختها، فهي خالته رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن عبد الله بن الزبير. يقول الحديث في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، عائشة باعت أو أعطت عطاء، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. كلمة خطيرة وكبيرة جدا. فقالت عائشة أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. ولك أن تتحمل الصدمة، عائشة أم المؤمنين لا تتحدث إليك وأنت ابن أختها وهي خالتك. فعبد الله بن الزبير حاول أن يستشفع، فرفضت شفاعة أي شخص يكون يشفع للصلح بين عائشة وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حتى ذهب عبد الله بن الزبير إلى المسور بن عبد الرحمن وقال له نشدتك الله إلا أصلحت بيني وبين عائشة. فذهب المسور بن عبد الرحمن فقرع الباب على عائشة رضي الله عنها. قالت من؟ قال المسور بن عبد الرحمن. فقالت ادخل. قال أو ندخل كلنا؟ قالت نعم. وكان معهم عبد الله بن الزبير، فدخلوا جميعا. فلما دخل عبد الله بن الزبير ذهب تعدى الحجاب، فاعتنق أم المؤمنين عائشة وطفق يناشدها ويبكي بكاء عظيما، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمت وقالت ماذا أفعل بنذري. فبعد ذلك كفرت عن نذرها رضي الله عنها وأرضاها بأربعين رقبة، لكن هذا النذر لا زالت تبكي منه بكاء عظيما حتى تبل دموعها دخمارها رضي الله عنها وأرضاها. والله يا شيخ خالد نعم. الحديث يعني في غاية صحيح. يعني الآن الناس لله علي نذر ثم يقال كفر وتنتهي القضية. كانت تبكي بكاء عظيما وتقول ماذا أفعل بنذري، فكفرت واستغفرت وتابت واعتقت أربعين رقبة، لكن هذا النذر لا زال لديها رضي الله عنها وأرضاها. وانظر إلى حرص عبد الله بن الزبير على أن يذهب إلى خالته فيعتذر مما بدر منه ويعانقها ويطلب منها الحل والسماح والمعذرة حتى تتجاوز عنه من الخطأ الذي وقع منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم بارك الله فيكم. هذه بقي شيء مما يدين الإصلاح أو ننتقل لمحور آخر لأن ما بقي معنا إلا دقائق بسيطة. كم بقي معنا يا شيخ؟ تقريبا بقي دقيقتان. طيب ننتقل إذن إلى إذن بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بالحديث عن مفهوم فقه الإصلاح. فقه الإصلاح بارك الله فيكم، ما المقصود به؟ طيب نحن نأخذها بشكل مختصر. مختصر وسنكتمل إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله. لعل الله يكتب ذلك إن شاء الله. لكن فقه الإصلاح نحن نتحدث عن عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد شخص أن يصلح بين متخاصمين فعليه أولا أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته فمرضات الله نؤته أجرا عظيما. أيضا أن يتجنب الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية التي من أجلها يصلح بين الناس، فإن أعطي أصلح وإن لم يعط لم يصلح. البعض يكون حريص على الصلح خاصة في القضايا التي يكون فيها مال من أجل أن يخرج له بنسبة ونحو ذلك، نقول لا، عليك أن تخلص النية لله عز وجل، أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، أن تكون عادلا بين المتخاصمين حتى تحرص بإذن الله عز وجل على أن تؤدي هذه العبادة على وجهها الصحيح. شكرا لكم فضيلة الشيخ راشد، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لكم. بارك الله فيك حبيبي. جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إخوة الإيمان إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن كان معنا خلال هذه الحلقة وقد تحدثنا عن أن الإصلاح خير. شكرا له وشكرا لكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.